يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي يا رجاء التائبين يا أمل المستغفرين يا مجيب دعاء المضطرين يا يا بارئ الملك والملكوت يا ذا العزة والكبروت يا بارئ الملك والملكوت يا أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت يا من أمنت في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت

والموت كفره والحوت ناجاه والطير سبحه والسر قدسه والموت كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يرتف حدا في خلاه الشمس والبدر من أنوار حكمتي والبر والبحر فيض من عطايا والبحر فيض من الطائر سبحه والسر قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا يهتف حمدا يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد قضعت إنس وجن وأملاك بعليا رب السماء ورب الأرض قد قضعت إنس وجن وأملاك بعليا أنا

يسكب الطل يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من نبا عيشها في رزق من وهي أيضا صنوما الرازق الله والصانع الله الله سبحت لله في العش الطيور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى وهي أيضا صنوما الرازق الله والصانع الله الله الله قد وجدنا الخير من وهابه ورجونا فضله من بابه قد وجدنا الخير من ورجونا فضله من بابي قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن يرون فضله من بابه قل مانح الغفران Oh.